يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الابن المتوفى في حياة أبيه ليس لأولاد الابن شيء من ميراث جدهم. السؤال: عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبة، يرث بناء عليها أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه في حدود الثلث، وإن لم يوصي الجد بذلك، فما حكم هذا؟ هذا قانون، هذا القانون وليس شرعا، هذا ليس من الشرع وإنما هو من حكم القانون. نعم.